تفسير الآية 104 من سورة النساء، يقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما صاحب إرادة قوية لا تنكسر أبدا وصاحب همة عالية لا تضعف مطلقا مهما كانت الظروف والأحوال والآلام والجراح في كل شؤون حياتك، صغرت أم كبرت، الاقتصادية والعلمية والعملية والاجتماعية والسياسية وغيرها، خاصة عند قتال الأعداء إذا اعتدوا فتقاتلهم بكل قواك وتدفع اعتداءاتهم دفاعا عن الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين بكل ما استطاع من قوى متعددة. قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي ولا تضعفوا أبدا أيها المسلمون في طلب القوم الأعداء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وملاحقتهم دوما باستمرار ومجاهدتهم بكل صور الجهاد المختلفة. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. ولا تمنعكم الآلام مهما كانت عن متابعتهم وحسن اتخاذ أسباب مقاومتهم حتى يتم الله لكم النصر عليهم، وهم الذين يعتدون عليكم بمحاولاتهم منعكم من العمل بأخلاق إسلامكم بترغيبكم فيما هو مخالف له مخالف لها وترهيبكم بإيذائكم باتباعكم إياها، ويعتدون كذلك حتى بالقتال لمنع نشره للناس، وذلك الابتغاء والطلب لهم يكون بأن تتمسكوا وتعملوا بكل قوة بكل أخلاق وتنشروه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وتدافعوا عنه بكل وسائل الدفاع الممكنة الفكرية والعلمية والإعلامية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وحتى العسكرية عند اعتدائهم بالقتال. قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي هذا تحفيز وتشجيع للمسلمين لدفعهم للانطلاق في ابتغاء القوم وفي كل شؤون الحياة عموما بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، كما أن فيه تسلية وتخفيفا عنهم وتثبيتا وطمأنة وتبشيرا وإسعادا لهم، أي إن كنتم تتألمون أحيانا بألم ما قل أو كثر فإن غيركم يتألمون أيضا مثلكم، ومع ذلك يصبرون عليه وينطلقون في شؤون حياتهم، ولا يكف المعتدون منهم عليكم عن عدائهم، فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم، فأنتم أولى بذلك منهم، لأنكم ترجون وتطلبون من الله كل الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة في الدارين، بينما هم لا يرجون ولا يطلبون ذلك ولا يعرفون عظيم فوائده. فالفرق إذن هائل بينكم وبينهم، ولا مقارنة بالقطع، لأن هذه الأمور حتما تزيدكم قوة وإقداما وحماسة ونشاطا وانطلاقا واستبشارا بانتظار كل خير، بحيث لا يقف أمامكم شيء، ويصبح كل صعب سهلا بإذن الله وتيسيره وعونه وتبشيره لكم. وبالتالي فلا يصح ولا يعقل وأنتم الأعلون بسبب اتصالكم بربكم وعملكم بإسلامكم وإحسان اتخاذ أسباب نصركم أن تهنوا، وبعضهم لم يفعلوا ذلك وهم الأدنى منكم قطعا لأنهم يفتقدون لهذا. فاصبروا وانطلقوا متجاوزين أي آلام، فأنتم حتما أولى منهم بهذا الصبر وهذا الانطلاق وهذا النصر المنتظر من ربكم في كل شؤونكم. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 140 و141 من سورة آل عمران، قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، عليما دائما بتمام العلم بكل شيء وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولون ويفعلون في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وسيحاسبهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم.